من أهلها قالت أن لا يكون فقاملت وفن سبذت به يضعك تحت كسريا. فقولي وجعلني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ